إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية على التحرير من ظلم الزوج لزوجته، وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التحرير من ظلم الزوجة لزوجها. ولهذا النوع من الظلم عباد الله صور كثيرة منها. أولا، من أسوأ ظلم الزوجة لزوجها ظلمه في دينه، وذلك حين يأمرها بالمعروف أو ينهاها عن المنكر فلا تمتثل لذلك، وخاصة إذا تضمن ذلك حقا من حقوقه. نعم، إذا تضمن ذلك حقا من حقوقه عليها فإن الظلم يشتد. ومثل ذلك عدم تمكينه من نفسها دون عذر شرعي، لأن ذلك قد يفضي به إلى الوقوع في المحرمات. نعم، قد يفضي به إلى الوقوع في محرمات ومنكرات قد تصل به إلى الوقوع في جريمة الزنا. ولهذا شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فقال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات رهبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ثانيا، ومن صور ظلم الزوجة لزوجها إنكار جميله ومعروفه وما يبذله من إحسان إليها، وذلك بمجرد أن ترى منه يوما ما لا ترتضيه، فيصدق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. ثالثا، ومن صور ظلم الزوجة لزوجها إعانته على فعل المحرمات وترك الواجبات، وفي هذا عباد الله مخالفة منها لقول الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. رابعا، ومن صور ظلم الزوجة لزوجها تكليفه ما لا يطيق من النفقات وتصرف ذلك في الكماليات ولغير حاجة حتى تغرقه في وحل الديون التي لا يمكنه تسديدها، بل ربما لسفهها قد تدفعه إلى الاستدانة عن طريق الربا، لأن المهم عندها أن تتباهى وتتفاخر على أخواتها وجاراتها وصاحباتها، وتناست قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. خامسا، ومن صور ظلم الزوجة لزوجها ألا تتزين له، بل لا تعرف الزينة الهزيمة والتجمل إلا عند الخروج إلى الأفراح والمناسبات، وفي هذا تضييع لحق من حقوق زوجها. سادساً، ومن صور ظلم الزوجة لزوجها عباد الله أن تفعل في غيبته ما لا يحب أن يراها عليه، كخروجها من البيت دون إذنه، أو أنها تدخل إلى بيته من تعرف أنه يكره دخوله، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. سابعاً، ومن صور ظلم الزوجة لزوجها عباد الله قلة حيائها، وذلك بإطلاق بصرها إلى الرجال الأجانب أو الحديث معهم لغير حاجة، سواء كان ذلك مباشرة أو عبر وسائل التواصل، مما يفضي بها إلى خيانة في عرضه وتشويه لسمعته بين الناس. والله عز وجل يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أي أن الواجب على المرأة إن كانت صالحة أن تحفظ حقوق زوجها، وخاصة عند غيابه، فتحفظه في نفسها بحفظ فرجها وفي ماله بتقوى الله عز وجل فيه، وفي أولاده بإحسان تربيتهم. ثامناً، ومن صور ظلم الزوجة لزوجها عباد الله أن تسعى في التخبيب بينه وبين أمه، أو بينه وبين أبيه، أو بينه وبين أخواته وإخوانه. ويدفع هذه الصورة عباد الله من الظلم أن تغتاب زوجها وتخشي سره. وقد ورد في هذه المذكورات من الوعيد ما ورد، وكلها ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. تاسعاً، ومن صور ظلم الزوجة لزوجها عباد الله طلب الطلاق منه لغير عذر شرعي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذه أيتها الزوجة بعض صور للظلم التي قد تقعين فيها مع زوجك، فاحذريها وحذري منها، واعلمي أن حق الزوج عليك أعظم من حقك عليه، وهذا لقول الله جل في علاه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آله إلا ما عجزت عنه، يعني لا أقصر في أداء حقوقه إلا ما عجزت عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، أي هو سبب لدخولك الجنة إن أنت أطعتيه ولم تظلميه، وهو سبب لدخولك النار إن أنت أسخطيه بتضييع حقه عليه. فالحذر أيتها المسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن من صور الظلم المتبادل بين الزوجين لو قدر الله عز وجل حصول فراق بينهما أن يمنع أحدهما الآخر من رؤية أولاده، أو أن يسعى لإيغار صدورهم حتى يكره الأولاد أباهم أو أمهم. وهذا والله من أعظم الظلم الذي داع وانتشر بين الناس اليوم. ولهذا أقول أمة الإسلام، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم أيها الأزواج، وتذكر أيها الزوج، تذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في حجة الوداع، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وتذكري أيتها الزوجة، تذكري وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، وذلك حين قال: هو جنتك ونارك، وقوله صلى الله عليه وسلم: في من أطاعت زوجها في غير معصية قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. تلك أيها الأزواج وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاحفظوها واعملوا بها وانشروها فيما بينكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذا اليوم المبارك، عملاً بسنته صلى الله عليه وسلم، وامتثالاً لقول الله جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.